ما استطاع نبينا وحبيبنا بعقله الأصفى الأزهر الأنقى الأنور، ما استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعرف شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان إلا بعد وحي الرحيم الرحمن جل وعلا له. تدبر معي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، أي قبل هذا الروح، أي قبل هذا الوحي، أي قبل هذا النور، أي قبل هذا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هل تدبرت هذه اللطيفة؟ هل تدبرت هذه الإشارة الدقيقة؟ ما كنت يا أشرف الخلق ويا صاحب أصفى عقل وأنقى فؤاد، ما كنت قبل الوحي تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فهل يستطيع بعد ذلك من هم دونه صلى الله عليه وسلم في العقل أن يزعموا أنهم يعرفون حقائق الإيمان وحقائق الكتاب بعقولهم مجردة دون العودة إلى الوحي الرباني قرآنا وسنة؟ هل تدبرتم هذه اللطيفة؟ أرجو ألا تظن أني أود بهذه اللطيفة أن أقلل من شأن العقل، كلا. العقل في دين الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة كبيرة سامقة، ولم لا، وهو مناط التكليف أصلا. العقل مناط التكليف، فإذا ذهب العقل فلا تكليف. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ فما أعظم مكانة العقل في الإسلام. لكن للعقل حده، للعقل قدره، لا ينبغي أن نعبد العقل من دون الله في عصر العلم. أنا لا أقلل من شأن ما وصلت إليه البشرية الآن في جانب العلم الذي أبدعه عقل الإنسان المبدع، نعم لا أقلل من شأنه ولا من قدره، لقد غاصت البشرية في أعماق البحار وانطلقت في أجواء الفضاء وفجرت الذرة وصنعت القنبلة النووية وصنعت الفضائيات والإنترنت، وتحول العالم كله بعقل الإنسان المذهل إلى قرية صغيرة، لا بل إلى حجرة صغيرة يستطيع الإنسان أن يتعرف على أي حدث في الأرض عن طريق هذه الوسائل في التو واللحظة. هذه هي مكانة العقل، وهذا هو إبداع العقل. لا أقلل من شأنه ولا من مكانته، لكن أقول: أيها العقل، قف عند حدك ولا تتجاوز قدرك، ولا تزعم أن الوحي يشكل حجرا عليك أيها العقل، لا، بل لا نور لك ولا حياة لك ولا ذكاء لك ولا زكاة لك إلا بالعودة إلى نور الوحي القرآني والنبوي. ولله در شيخ ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا.